هذه الوسيلة الصحيحة. القربة إلى الله بالطاعة والعبادة الخالصة لوجه الله أقرب المدعوين إلى ربهم وأفضلهم. محذورا يحذره ويحترس منه كل مؤمن، إن عذاب ربك كان محذورا. كل مؤمن يخاف من عذاب الله، كل مؤمن يحترس ويخاف من عذاب الله بارتكاب المعاصي والتفريط في الطاعات. الآن الشرح الإجمالي هذه الآية العظيمة، يخبرنا الله سبحانه بهذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون، هؤلاء الذين يعبدهم المشركون مع الله عز وجل يعبدون الله ويعبدون غير الله، لأن الشرك هو عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله، من الملائكة والصالحين باق الآن عباد جبريل. شحال واحد دابا تاعي لسيدنا جبريل، ها مازال سيدي ربي رقص لي الله وتنقول لك باش تقول الله، وكاين اللي كيذبحوا كاع إلى مدى مشاو لشيطان يطلبوا الشتا تيمشيو لقال كيف سيدنا جبريل قال لك سدي ذاك الباب، شوف كي داروا الباب تيذبحوا لهذا الجهة. لا حول ولا قوة إلا بالله، خليه يموت. إيوا مزيان، هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله. هاد الناس اللي تيعبدوهم المشركون هم أنفسهم يعبدون الله ويطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة. الذي يعبد لا يعبد، اللي تيعبد ما بقاش يتعبد هو، ويمتثلون أوامره رجاء رحمته، يترجو رحمة الله، ويجتنبون وناهيه، يجتنبوا النواهي وابتعدوا من الكبائر والصغائر خوفا من عذابه، لأن عذابه علاش يخشاه ويحذره كل مؤمن. العذاب ديال الله يخشاه كل مؤمن، الآن نشوفوا الفوائد اللي غادي نفهموها من هذه الآية العظيمة. أولا بطلان عبادة المشركين لغير الله، بطلان عبادة المشركين لغير الله بكون معبوديهم أنفسهم يطلبون القربة، لأن اللي تعبدهم هم أنفسهم تيطلبون الله تعالى قربة من الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والذي يخاف من العذاب لا نطلب منه أن ينجينا من العذاب، هو يخاف من العذاب نفسه. الفائدة الثانية صلاح المعبودين لا يجوز، لا يبرر الشرك بهم. معنى إذا كان المعبودين صالحين يبرر لنا معنى يعطينا الرخصة باش نعبدهم؟ وأكبر عباد الله تقوى واتباعا ومحبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ولا تجوز عبادته ولا الطلب منه أبدا. ماشي كل واحد متقي الله تعالى وهو ولي الله نعبده، لا، بعبادة الله صار وليا من أولياء الله إن كان. الفائدة الثانية ثالثة إثبات صفات الرحمة لله عز وجل. صفات الرحمة ثابتة لله عز وجل، الرحمن الرحيم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله تعالى متصف بالرحمة. الفائدة الرابعة، يسير المؤمن إلى الله بين الخوف والرجاء. المؤمن في الدنيا يكون بين الخوف والرجاء مثل الطائر، عنده جناح وجناح، فمن غلب الخوف على الرجاء قانطا من رحمة الله، ومن غلب الرجاء على الخوف ترك عبادة الله. لا بد أن تكون خائفا من الله راجيا رحمة الله. وإذا كان الإنسان صحيح يغلب الخوف، وإذا كان مريضا يغلب الرجاء. يسير المؤمن إلى الله بين الخوف والرجاء إلا في حالة الاحتضار، فيقوي جانب الرجاء. إلا طاح في الفراش يرجى في الله. الإنسان يغلب الرجاء على الخوف، يترجى رحمة الله، ويستغفر من ذنوب ديالو، ويتوب لله تعالى. والتوبة لا بد تكون قبل الغلغلة. إلا بقى الإنسان حتى يوصل الغلغلة، يوصل لموت الصدر، ما بقى التوبة نفع. الآن مناسبة الآية للباب، شكون هو الباب؟ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. حيث دلت الآية على أن معنى التوحيد، ما معنى التوحيد؟ والشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون. المعنى ديال التوحيد نتركوا داك الشيء اللي كان عليه المشركين من دعاء الأنبياء والصالحين، والاستشفاع بهم، تنديرهم قالك بيننا وبين الله باش يطلبوا لنا يقضي لنا الله حاجه. معنى الله راه ما باش يقضي لنا، غادي يطلبوا فلان غادي يولي يحشم ولا يخاف منه ويعطينا، وهذه من اكبر الكبائر. والاستشفاع بهم الى الله، وانه لا يكفي النطق بالشهاده. النطق بالشهاده ما يكفيش، اش قلنا فيها في الاسبوع الماضي؟ النطق بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها، هذه معنى لا إله إلا الله. أي لا يكفي النطق بالشهادة ما لم يكفر بكل معبود سوى الله ولو تعذب الليل وبالنهار. ما تكفرش وما كفر في شيء بذلك كي تعبد من دون الله، عبادتك باطلة. لا تعبد بالليل وبالنهار وشتي واحد الركب جاي يزور واحد الوالي والصالحين وكذا إلى خيره، إيوا على نيتهم مساكين وكذا إلى خيره، ما تمعر لا وجهك ولا طارت لك ولا شي حاجه، ما نفع عبادة. ف فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وكفر بما يعبد من دون الله، ما كفرتش بما يعبد من دون الله. هذه القبات اللي في الدنيا كلها في المغرب عجبوا لك النمر وحاشا إلا الصالحين رجال البلاد كذا، ولي الله في شهدتي بأن ولي لك شهد الزور ولي الله شوية لك. المناقشة، مناقشة معنى أسئلة. يشرح الكلمة الآتية: يدعون يعبدون. إذن معنى الدعاء هو العبادة. يبتغون يطلبون الوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة، أقرب وقل يقول أقرب المدعوين إلى ربهم وأفضلهم. محذورا، إيش معنى محذورا؟ إن عذاب ربك كان محذورا مخوفا، يحذره المؤمن ويخاف منه ويخشاه. وإذا خاف العذاب ماذا يفعل؟ إذا خاف الإنسان العذاب ماذا يفعل؟ يترك ما يؤدي إلى العذاب، يترك المنهيات. وإذا رجا رحمة الله ماذا يفعل؟ يفعل المأمورات. أي شرح الآية شرحا إجماليا لا بد نعودها، نعود شرح الآية باش يتمكن هذا الشيء، لأن هذا كل هذا كتاب ديال التوحيد يجب على كل مسلم سواء كان عميا أو رجلا أو امرأة أو عالما أن يعلم معنى هذا الكتاب، وإذا حفظه فهو أفضل. يخبرنا سبحانه بهذه الآية أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون مع الله عز وجل من الملائكة والصالحين، ما هم؟ هم أنفسهم يطلبون تقرب إلى الله، هم أنفسهم يطلبون باش يتقربوا إلى الله تعالى بالعمل الصالح وترك العمل الصالح. تقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه خوفا من عذابه، لأن عذابه يخشاه ويحذره كل مؤمن. أي جيم استخرج 4 فوائد من الآية مع ذكر المخاد. لا بد أن نستخرج 4 الفوائد من هذه الآية التي درسناها، نعيد يعني الفوائد. الفائدة الأولى أن أصل دين الأنبياء لا يخرج 4 فوائد من الآية مع ذكر المخاد. ايوه يستخرج 3 فوائد من الآية مع ذكر المخاد، وضح مناسبة الآية لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أيوة استخرج 3 فوائد، ها هما: صلاح المعبودين لا يبرر الشرك بهم، إثبات صفة الرحمة لله تعالى، يسير المؤمن إلى الله بين الخوف والرجاء، إلا في حالة الاحتضار فيقوي جانب الرجاء. وضح مناسبة الآية لباب، هو دلت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم إلى الله، وإنه لا يكفي النطق بالشهادة ما لم يكفر بكل معبود سوى الله. ثم ننتقل الآن إلى الآية أخرى الكريمة. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. شرح الكلمات: أبيه اسمه آزر، وبعض المفسرين فلا حول ولا قالوا آزر هو عمه. إذ قال إبراهيم لأبيه، قالوا عمه، قال كلا أن بعض العرب تقول للعم الأب. شوف هذه الكلمات، نتركوا كلمة القرآن واضحة معروفة. وإذ قال إبراهيم لأبيه، نقول وإذ قال لعمه. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أبي اسمه آزر، براء، هذه أحسن من بريء، صفة مشبهة، براء متبرئ من معبوداتهم. إبراهيم سيتبرأ من معبودات ديالهم إلا الله. فطرني خلقني فاطر السماوات والأرض، معنى خلق السماوات والأرض، سيهدين سيوفقني ويرشدني إلى ما فيه الخير. الشرح الإجمالي لهذه الآية الكريمة الكثيرة الصغيرة في الكلمة ديالها قليلة ولكن عظيمة جدا. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قد أخبر أباه، هذا هو يخرج الحي من الميت، خرج النبي من الكافر، أخبر أباه وقومه أنه بريء من جميع معبودهم، كي يتبرى من المعبودات ديالهم كلها، بل هدمها واحطمها، إلا معبودا واحدا وهو الله، هذا يعبده، وهو الذي خلقه والذي يقدر على توفيقه، الذي يقدر أن يوفقنا للخير هو الله. وبيده نفعه وضره، بيده النفع والضر. وهنا ما يجوز تقولوا بيد الله النفع وتسكت، أو بيده الضر تسكت، لا بد تقولهم بجوج. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذن إبراهيم عليه السلام عرف ربه معرفة كاملة، فرأى قومه يعبدون الأصنام ويعظمونها وعلى رأسهم أبوه، فتبرأ قبل قومه من أبيه. نستفد الآن أن أصل دين الأنبياء واحد. إيش معنى دين الأنبياء واحد؟ التوحيد. الأنبياء الدين ديالهم في الأصل كله واحد، ولكن الفروع تنوعت. وهو التوحيد. ما معنى التوحيد؟ إفراد الله تعالى بما يستحقه ويختص به من العبادات، إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله. فإن بلغته الدعوة فهو مشرك، ومتى على ذلك يخلد في النار، وإن لم تبلغه الدعوة نبين له يعذر حتى تبلغه الدعوة. يعني عموما نقول عباد الأصنام مشركون، عباد سيدي فلان مشركون، يعني من ناحية الجملة. ولا جينا شدينا واحد معين قال لي سيدي ما عمري عرفت هذا الشيء، ما علم أن هذا شرك وأن الذبح لغير الله شرك وأكل أكل أكل إلى آخره، ليكون مشركا حتى تبلغه الدعوة. إذن أصل الأنبياء واحد، أصل دين الأنبياء واحد. الفائدة الثانية الجهر بالحق. وهل جهر المسلمون الآن بالحق؟ لا، كتموا الحق إلا قليل. الجهر بالحق من صفات المرسلين، حتى خدموا يديهم. النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام بيده في الكعبة، وإبراهيم هدم 73 صنم، 73. الفائدة الثالثة، احنا قال لك هو ما تمشيش ما تعبد الأصنام، ولكن منين يجيو هذوك اللي مشاو يزوروا؟ قال لهم ما تنفعكم الزيارة وكذا إلى آخره وعلى سلامتكم، ولكن تفحلهم مني. الفائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر ولو على الأقربين. وهل المسلمون الآن يغيرون المنكر على الأقربين؟ تبدأ بأبيك وأمك وإخوتك وأخواتك وجيرانك على قدر استطاعتك، كل ساكت. قال واحد العالم مسكين، ذهب الناس المقتدى، ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. ما عنده غلط قال. سأل الفقيه تكون فقيها مثله، من يسأل عن علم بلب يظفر. يعني ما تحضر دروس، ما تسير كتب، ما تعلم، ما تجلس مع العلماء، ما يجيك هذا الإسلام منين؟ غادي جامع يصلي، غادي جاي، غادي جاي، غادي جاي، جلس الوظيفة حتى عطاوه التقاعد 60 سنة ما عرفش كوعو من بوعو، ويجي بدا باش غتصلي باش؟ الفائدة الرابعة وجوب البراءة من الشرك. لا بد تبرى من الشرك. وكاين الناس دابا في العيد مثلا عنده اختو صحارة ولا كهنة ولا ما نعرف كيفاش، ما كتصلي ما والو، تتعبد الأصنام، قاعد تمشي نجي اختي في هذا نهار العيد، وفين تغير المنكر؟ وزيارة الأقارب ماشي نهار العيد تكون، تتكون على طول السنة ولا تزورهم دائما دائما، ما عليش إذا مشيت في العيد، أما حتى العيد عاد يصير زورهم هذه ما منها شيء. وجابوا لنا هذه العيالات قالك زيارات القبور 27 في رمضان و15 في شعبان ونهار الجمعة وعاشورة وعيد الكبير وعيد الصغير، وقالك مشيو يزوروا القبور. منين جبتوا هذا الدين هذا؟ هذه الأيامات منين جبتوهم؟ الفائدة الخامسة بيان أن قوم إبراهيم يعبدون الله، فهي عبد الله، ولكنهم يشركون معه، فهي عبد الله وتعبد غيره، لأن الشرك عبادة شيء آخر مع الله. الفائدة السادسة أن هداية التوفيق خاصة بالله. هناك هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهدايات التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد لجميع الناس، للقرآن، للواعظ، للخاطب، للنبي، للعالم، للصحابي، هذه دلالة الإرشاد فقط، دلالة والإرشاد، غير يوري في الطريق ما عنده شي سيطرة باش يسير في الطريق المزيانة. حتى قول الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، واش يهدي هداية الدلالة والإرشاد ولا هداية التوفيق؟ دلالة والإرشاد. والقرآن، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، واش هداية الدلالة والإرشاد ولا هداية التوفيق؟ ها؟ الدلالة والإرشاد بدليل قرأ عليه القرآن ثم ولا زيد عليه ما نعرف شحال ما يسمع لك شبابا. وهداية التوفيق لله، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ولما أحب النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أن يهتدي وأن ينطق بلا إله إلا الله، وإذا نطق بلا الله بد أن يدخل الجنة، ما نطق ولا قبل فتحسر فحزن، فقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كأنه قال لي أنت ماشي شغلك، ما عندك ما تهدي، أنا اللي تنهدي اللي بغيت. لذلك تنقل في أما بعد فإن لا من يهدي الله من يهديه الله فلا مضل له، من يهديه الله هداية التوفيق يعني هداية الكونية، ما قاش يخرج طريق، ومن يضلل فلا هادي له. واللي يتبع عليه الله تعالى من ضالين انهم من الخارج عن طريق المستقيم، وخد قرا عليه القران يجي ولا فيه يجي، لا ما كاين والو. طيب مناسبة الآية للباب، شكون هي الآية؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، سيهديني للطريق المستقيم. حيث دلت الآية على أن التوحيد، أن توحيد الشخص لا يصح، هردوا بالكم زيان، توحيد الشخص لا يصح إلا إذا تبرأ من عبادة كل ما سوى الله. قال كاسيدي سلم الخاوي تنشا من العمر، هذا مشرك وخا ما تيعبد الأصنام، يعني ما قدش يتبرأ من الشرك، لا سلم الخاوي تنشا من العمر، قال لك تتكلم من هذا فالصالح يضربك واحد زعما نفرضو خاوي ولكن واحد عامر بالبركه غادي يضربك يقلبك. المناقشه يشرح الكلمات الاتية. إذ قال إبراهيم لأبيه اسمه آزر مسلما أو كافرا؟ كافر. أش قال ولده؟ لا سورة مريم إبراهيم زيد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا زيد ناش قال له هو لا تعتزل لا لا قال له لما بعدت مني غنرجمك ايوه ابيه من اعداء الله ابراهيم وهو ضبوع في جهنم براء صفة المشبهة يعني بريء فطرني الذي خلقني والذي يخلقه الله هل الله الآن لازال يخلقه أم انتهى من خلقه ها لا باش سواها بيك ما كاينش ريحة الدبانة منين يسخن الحال يجيو الدبان شكون اللي خلقهم سيهدين سيرشدني ويوفقني إلى ما فيه الخير باء يشرح الآية شرحا إجماليا نعوده يعني هذا الدروس واخا بالدارجة حتى الشلوح لا بدا يفهموها سهلة يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام هل إبراهيم خليل الله فقط أو كان هناك نبي آخر خليل الله تقول واحد الكلمة غلطانة إبراهيم خليل الله ومحمد هذا غلط خطأ إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله لأن الخلة أعلى مرتبة المحبة المرتبة العاشرة الفوق إبراهيم عليه السلام قد أخبر أباه وقومه أنه بريء من جميع معبودتهم وهل كانوا يعبدون الله؟ نعم ولماذا بطلت عبادتهم لله؟ لأنهم كانوا يعبدون غير الله إلا معبودا واحدا قال إبراهيم وهو الذي خلقني وهو الذي خلقه والذي يقدر على توفيقه وبيده النفع والضر لا يضر ولا ينفع إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله ماذا يقول السلفيون عند انتهاء من الصلاة لأن غير السلفين ما تعرفوش اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أما هذا أيها النصر ما يعرفوش إيه غير يسلم يقول سلامة في الدنيا وكرامة في الأخيرة غير هالصبات ما بقاش يحرك شوربه ما بقاش انتهى مع الله صافي انتهى شي يركع يقول تبت عند المامات شي يقول الحمد لله والشكر لله شي يقول الصالحين الصالحين شي يقول الله ياخذ الحق شي مصيبة شخصية قداش تقول هذا وإذا لا يتم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ما يعرف شاش يقول في الركوع ولا في السجود يظنون أن الحضور في المسجد هو الفرض، غير يحضر صافي حل الحساب ديال المساجين ولا ديال العسكر ولا غير تحضروا صافي تحسبوا صافي راك حاضر. طيب تريد أن تصلي، ماذا تقول في هذه الصلاة؟ ماذا تفعل؟ لماذا حفظتم البدع وتركتم السنن؟ حفظوا البدع والسنن تركوها. البدع كل جمع عنده الدعاء ديال البدع ديال وحده، وأهل السنة والجماعة الدعاء أذكر ديالهم واحدة في العالم كلها لا تختلف. لذلك الباطل يتنوع ويتعدد ويختلف والحق واحد، حق أبلج. قال كي وما نعرفوش هاد السلبية اللي تقولوا انتم دابا، ايوا ما عرفتيش اشتغلتي بالباطل كيف تعرف الحق؟ دابا غنقولوا للمبتدع، هذا المبتدع هو هاد النظارات هي المبتدعة، هذا الدعاء اللي كديروا دابا محاو عليه واش يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يعرفهاش؟ باش ما جاوب محاو عليه حصل، الا قال عرفها النبي اذا ردوه خائن عرفها وما بلغها الناس، الا قال ما عرفهاش شيء اذا هو مبتدع عمل ديالو باطل ابدا. ولا تجد بعد الصلاة بعد السلام من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمتين فقط اللي فيه دعاء، ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك، قال واحد سمعته. أما المشهور عنه هو الأذكار اللي عرفوها السلفيين ما فيها يا ربي اعطيني نهائيا، الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام فيها قراءة القرآن فيها الدعاء وفيها الأذكار. ومنين سلموا ما بقى إلا الأذكار وقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد قعد بالفرق برب الناس والأذكار المعروفة. أما كاينش ربي يعطيني بعد الصلاة ما كاينش ربي يعطيني، ربي يعطيني يقول هلو افتح التشهد لما كنت حداه. يقول ابن تيمية رحمه الله المثال، الإنسان بغى شي حاجة عند شي ملك ودخل عنده تاجلس حداه ما قال له حتى حاجة، منين خرج العساس خرج لبرا عاد طيب يعيط علاش مالك تقف في دار مشغول فاش كنت داخل حداه. مهم لا سلامة إلا في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كاين سلامة إلا فيها فقط. طيب المناقشة ياك كملناها ياك كما جاء ياك. استخرج أربع فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. يعني الفائدة الأولى أن أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد الأحكام. الفائدة الثانية الجهر بالحق من صفات المرسلين وأتباعهم، من صفات المرسلين وأتباعهم. فائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر ولو على الأقربين، حنا نخليو المنكر في بيوتنا في ديورنا وبدأنا نمروا الناس يقولوا هذا غلطان وهذا فعل هذا كثر أودي شوف قليل اللي ما تجد المنكر في الدار ديالو. دابا كل الديور ديالنا عاملة بالمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطع فبلسانه، فإن استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس من وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. معلوم قال أضعف الإيمان. ها يوم القيامة تضرب انت ويوم قدام الله سمعت يفككم وصفي ماشي. يوم القيامة قول الحجاج ديالك يقولوا ولادكم مرضك الحجاج ديالهم، وقاضي احكام الحاكمين يصدر الحكم، اما يهزك واما يهزهم. المصالحة ما كايناش. منين يحكم احكام الحاكمين غادي يجي التنفيذ، يجيو الزبانيات، اما يهزوك انت واما يهزو ولادك ومرتك. ما فيش. الفائدة الرابعة: وجوب البراءة من الشرك ولو من ابيك. شحال من شاب مستقيم نمر واحد باه مشرك مفلس وزيد عليها مشرك خمر سكر زنديق، وش يدير مسكين؟ وجوب البراءة من الشرك. قلنا بيان ان قوم ابراهيم يعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره. تعرفوا عقبة الشرك شكون هي؟ ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وضح مناسبة الآية لباب الشرك التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فينا هي؟ دلت الآية على يا كي هذه لا ماشي هي. حيث دلت الآية على أن التوحيد، أن توحيد الشخص لا يصح إلا إذا تبرأ من عبادة كل ما سوى الله. الآن غننتقلوا الآية أخرى وربما هي وشرحها تكون آخر الشريط، الله أعلم. وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ايش معنى سبحانه؟ أنزهه. شرح الكلمات: اتخذوا جعلوا رهبانهم وعلماءهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ويحرمون لهم، أحبارهم علماؤهم، رهبانهم عبادهم، أرباب دين من دون الله. لأن يحل لك الحرام فتعمل بريدا اتخذته إلها من دون الله. طيب ايش الشرح ديالها؟ المسيح ابن مريم هو عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. وما أمروا، هادشي كله اللي داروا ما أمرهمش الله، وما أمروا أمرهم الله على ألسنة رسله إلا بعبادة إله واحد. سبحانه عما يشركون، تنزه وتقدس عما يدعي معه من يدعي معه من نظراء والأنداد والأنضاء والأضداد. ده مش يدعي، هذه غلطة مصداعية. ها يدعى، نعم دلها لي ما زلت هي هذه. تنزه وتقدس عما يدعى معه، بالعلي ذكر يا أذير ألف مقصورة، من النظر والأنداد والأضداد. الشرح الإجمالي، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن اليهود والنصارى ومن قلدهم قد انحرفوا عن الصراط السوي. واشغل اليهود والنصارى انحرفوا عن الصراط السوي، وآتوا ما لم يؤمروا به، ودالوا نفس اللي ما أمرهم صلى الله تعالى به، فاتخذوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يعبدونهم من دون الله، وذلك أنهم يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، فيشركونهم معه في التشريع. ولم يكتفي النصارى بذلك، بل عبدوا عيسى عليه السلام واعتبروه ابنا لله، ولم يؤمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله وحده. فتعالى الله وتنزه عما ينسبه إليه المشركون. يقول ابن القيم رحمه الله، الله تعالى عدلون، فكل من فعل ما فعل اليهود يكون مثلهم، وكل من فعل ما فعل النصارى يكون مثلهم. لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا عيسى بن الله، والمنحرفون من المسلمين ايش قالوا؟ محمد نور الله. غير ابليس خاف يقول لهم قولوا ابن الله، يقولوا هذاك ديال اليهود والنصارى والمسيح، قال لهم قولوا نور الله. وصليت الجمعة ورا واحد العام هنا في مكناس، وجات في المولد اللي كيسميه المولد، قال قبض الله تعالى قبضة من نوره ورماها وقال لها كوني محمدا، فكانت محمدا. ومن نور الله خلق الله المخلوقات، من نور النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الضلال. أشمل الجمعة هذه تفليسة، ما نعرفتوه، ما بغيت نقولوه عرفتوه. طيب، الفوائد: أن طاعة غير الله في مخالفة أحكام الله، واسمع، فإذا الأولى أن طاعة غير الله في مخالفة أحكام الله من الشرك بالله. الفائدة الثانية: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أباك. عم واحد دابا تيحرجوا بوان اللي ما مستقم والو، باو والجلب تيبدا يرغموا على شي مسائل ديال الشياطين. الفائدة الثالثة: لا يعتبر العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص لله المتبعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت تسع فيها أنا شوية بس شرح العوام زيان. وفي الأصل هي هذه شروط قبول العمل الصالح خمسة. الشرط الأول أن يكون العامل ألا يكون العامل كافرا مشركا. قال الله تعالى إيش أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرط الثاني ألا الشرط الأول بعد أن يكون مؤمنا. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. المؤمن غير المؤمن لا يقبل منه عمل والمشرك لا يقبل منه عمل. ومنهم من يقول ربنا آمنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم الله تعالى رفع عليهم الإيمان. والشرط الثالث أن يكون العمل مشروعا مأذونا فيه ما يكونش بدعة. والشرط الرابع أن يكون العمل نفسه خالصا لوجه الله. الشرط الخامس أن يكون موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع قلنا هنا الفائدة الرابعة عدم العصمة للعلماء. واش العلماء معصومين؟ من أبي بكر الصديق لهنا معصوم. وما قولكم في الشيعة الذين يقولون عندهم 12 إمام معصومين ولازال القرآن ينزل عليهم الآن وهم يعلمون كل ذرة في السماء والأرض مسلمون ولا كفار؟ اللي يعتقد أن غير الله يعلم الغيب كافر ولا مسلم؟ جاء واحد عالم لبناني في الستينات هنا الجامع الكبير ما زالت مستغربوا ما زال يلا جاء الدكتور اللي الله يرحمه قال ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر فأحرق غير محمد كيف؟ قل لا يعلم من في السماء وثوث غيب إلا الله. الفائدة الخامسة بيان حرف اليهود والنصارى عن دينهم الصحيح عن دينهم الصحيح في ذلك الوقت ماشي الآن. ولو تمسكوا الآن بالتوراة وتمسكوا النصارى بالإنجيل فالدين باطل. لذلك الذين يقولون الديانة الإبراهيمية لا تخصم يتوبوا لله تعالى وإلا راهم حالهم حال النصارى. ليس هناك إلا الإسلام فقط ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملكة والعلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين عند الله الإسلام. فإذا سدس خطر العلماء الضالين على الأمة لكن العلماء الضالين خطر على الأمة يضلونهم عن الطريق المستقيم. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة. عمل هذا الجزء نجح عبد الله وحده وتبع الرسول وحده لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. المناقشة وبهذا المناقشة نختم يشرح الكلمات الآتية اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم عبادهم أربابا إيش المسيح ابن مريم وعبد الله ورسوله وما أمروا ما أمرهم الله تعالى إلا بعبادة الله واحد سبحانه وعما يشركون. يشرح الآية سبحان إجمالا استخرج خمسة فوائد من الآية مع ذكر المخاد وضح مناسبة الآية لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إذن انتهى الشريط وانتهينا من فوائد هذه الآيات الكريمات. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. إذا انتهينا من الشهر التاسع وسيأتي العاشر إن شاء الله والحمد لله رب